أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة. ذكر هذا بعد أبواب وجوب الجماعة وبعض الأعذار في التخلف عنها في المطر والريح، ليدل على أن الطعام، حضور الطعام والنفس تتوق إليه، من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجاه من طرق عن الزهري عن عائشة وابن عمر، وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم، فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. أخرجه البخاري عنه بإسناد الحديث المرفوع الذي رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ: قد رواه السراج، هو حديث إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، ثم قال: قال نافع: كان ابن عمر إذا حضر عشاء وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ. ورواه ابن حبان عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاء وقد نودي للصلاة، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاء ولا يعجل حتى يقضي عشاء ثم يخرج فيصلي. وكان ابن عباس وأبو هريرة يأكلان طعاما وشواء، فجاء المؤذن ليقيم، فقال ابن عباس: لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. هذا هو الفقه في هذه المسألة، أنه لأجل أن يقوم إلى الصلاة ونفسه متفرغة للصلاة. قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري معلقا، أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قلت: هذا إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام وكان في الوقت سعة، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ولا تنازعه شهوة الطعام، فلا يعجله عن إفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقاها ثم قام فصلى. أخرجه البخاري. في باب الوضوء، في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسبيل. وفي غير موضع. فهذا الظاهر أنه يكون على يديه الطعام ثم يتركه، والفرق بينهما واضح. ولذلك قول جمهور أهل العلم إن مسألة مراعاة توقان النفس إلى الطعام، النفس تتوق إلى الطعام أم هو شبعان، حيث أنه لا يلزمه أن يأكل، الأكل ليس فريضة. فإذا كان لا يتوق إلى الطعام وحضرت الصلاة فإنما شرع له أن يأكل ويترك الصلاة لأجل أن لا يكون مشغول القلب. فإذا كان هو غير راغب في الطعام أصلا فلن يكون مشغول القلب، فبالتالي لا يكون هنا عذرا. وروي عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. إسناده ضعيف جدا. يقول: وهذا في حق المتماسك في نفسه، أو إذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته، يخاف فوت الوقت، بمعنى أن الصلاة هتروح. يعني فاضل مثلا على أذان العصر مثلا 5 دقائق مثلا، لو أكل لن يدرك صلاة الظهر، فهذا يدرك، لابد أن يصلي الظهر. أما الذي هو عذر فالجماعة، قال وكيع: إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. الصحيح أن ذلك ليس بشرط، فإن الشاة المصلية والخبز واللحم لا يشترط في ذلك أن يكون إيه؟ يعني لا يغلب على الظن أنه يفسد إذا صلى ثم رجع إلى الطعام، بل وقت الصلاة أصلا وقت صلاة العشاء وقت مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه يعني عدم الإطالة فيها، لا يمكن أن يكون إيه؟ لا يمكن أن يكون مفسدا للطعام. ليه يفسد؟ ليه يطفي النار عليه؟ ايه اللي هيحصل؟ اي طعم هيفسد لما يطفي عليه النار؟ محتمل اذا خاف ضياع المال خلاص محتمل، لكن ده شيء نادر يعني. قال: باب لا يصلي وهو حاق. حاق يعني مدافع الاخبثين أو دافعه الأخبثان اللي هو البول والغائط. حاق حاق للبول. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم يحضره الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه أبو داود، أخرجه مسلم أبو داود. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. والمراد بالأخبثين الغائط والبول. عن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هذا حديث صحيح. عليه بس في إيه بقى؟ لا، حتى لو فات صلاة الجماعة، إذا كان هو يؤمر بأن هو يقعد يأكل ولو فاتته الجماعة، ده قضاء البول والغائط إيه أشد؟ إن انشغال الإنسان بالبول والغائط أشد من انشغاله بالطعام. ظاهر الحديث الوجوب إنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، إنه يصلي وهو حاق، إن ده لا يجوز. كلمة لا صلاة دي في بعض الروايات ظاهر إن الصلاة تبقى باطلة، بس عامة العلماء لا يقولون بذلك. عامة العلماء لا يقولون ببطلان الصلاة، غير الظاهرية ولا دينهم في البطلان. الجمهور يقول إن ده نهي، ونهي لأجل معلوم العلة، وهو أنه حتى يقبل على حاجته وهو فارغ الصدر، ولذلك فهو من باب تحصيل الخشوع الباطن في الصلاة، ولذلك فهو نهي عن الشيء لا لذاته ولكن لوصف خارج، فلا يقتضي الفساد، فيقتضي النهي عن ذلك. لا، في فرق بين ان هو يكون نهي كراهية نقول تحريم، وبين ان هو الصلاة تبقى باطلة. ممكن يبقى حرام بس الصلاة صحيحة. اقل حاجة يعني في كلمة لا صلاة ان هو محرم. ها؟ لا يصلين احدكم، لا يصلى بحضرة الطعام، لا صلاة. دي روايات ظاهرة. ها؟ ولو كان يستنوه يروح يقضي حاجته ويرجع. ما حديث حضر الطعام ياكل ويروح ويقول للمؤذن: ما تقيمش الصلاه، لا تعجل حتى ايه نفرغ من هذا الشواء. مش ابن عباس رضي الله عنه قال له كده؟ لو استلم، احنا قلنا لو فخاف وقت الصلاه يبقى يقدم الصلاه. لا، ما يلزموش. يقول يقول ولا يعجل، احنا لسه قايلينها حالا. قال: نعم. في ابن عمر: ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي، يقضي حاجته طالما هو جائع. نعم الشاي، احنا قلنا ده اللي مش جعان، اللي بياكل وخلاص اكتفى بذلك القدر، فهذا لا يلزمه ان يظل ياكل، مش هنفرض عليه الايه الاكل، الاكل ده خلاص اكتفى وحصلت له الكفايه، يكفيه ذلك، مش جائع، لا يزعجه الجوع. عشان كده جمهور اهل العلم يقولوا ده كلام معقول المعنى، وان لئلا توقان النفس الى الطعام، النفس تتوق الى الطعام او لا. الحقن نعم، اذا كان لا يستطيع الخشوع في الصلاه او اذا كانت الحاجه شديده يبقى يخرج من الصلاه، يعني ان لم نقل بالوجوب فعلى الاقل حاجه انه يشرع ذلك. يقول وقد قال غير الحديث رواه مالك في الموطأ واسناده صحيح، ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. يقول وقد قال غير واحد من الصحابه والتابعين إنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يرد شيئا من الغائط والبول. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي ما لم يشغله. وقال أحمد وإسحاق لا يقوم إلى الصلاة وهو يرد شيئا منهما، فإن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، يعني إذا لا نفسه كل شيء مش قادر فيبقى يخرج من الصلاة. وهذا كله إذا كان في الوقت ساعة، فإن كان فيه ضيق يخاف فوته لو اشتغل بالأكل أو تفريغ النفس فلا يعرج على شيء سوى الصلاة. وفي بعض الروايات لا يصلين أحدكم وهو زناء، وهو الحاقن، الحاقن يقال زنأ بوله يزنأ زنوءا إذا احتقن، وأزنأ الرجل بوله إذا حقن. كلمة مزنوء يعني أصلها إيه؟ أصلها لغة عربية، فلان مزنوق بالهمزة بقى، مش مزنوق، مزنوق. زنأه البول يعني زنأ بوله يعني يريد البول. وقال علي ورد في بطنه رزا فليتوضأ، أخرجه أحمد في سنديد ابن وهيعة وسيء الحفظ. يقول من ورد في بطنه رزا أو رزا، قال أبو عبيد هو الصوت كالقرقرة، قال القتيبي هو غمز الحدث وحركته، عمال بطنه إيه تكركب، يوم يعمل ايه؟ ينقض وضوءه ويخرج الريح ولا يتوضا. ان ثبت الاثر ان هو قال له فليتوضا، بمعنى ان هو مش هيتوضا لوحده كده وهو بطنه لسه فيها، المقصود يعني ان هو ما يمسكش الوضوء على ذلك. وان كان كتم الريح يختلف عن كتم الايه؟ الغائط، لان كتم الريح اهون ولا يشغل كثيرا، وان كان الافضل له ايضا ان هو ينقض وضوءه ويتوضا حتى يكون فارغ النفس. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. في بعض الروايات موقوفة والمرفوع صح. يقول عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرهما وغيرها من السنن إلا المكتوبة. قال الحافظ في الفتح واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية الغزالي، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا، والصحيح أنه إذا خشي فوت تكبيرة الإحرام قطع النافلة لعموم لا صلاة إلا المكتوبة، وإنما تبدأ المكتوبة من حين تكبيرة الإحرام، فلا تعارض بينهما إلى حين يبدأ الإمام تكبيرة الإحرام، لكن عندما بدأ تكبيرة الإحرام يبقى إيه؟ يبقى بدأ التعارض لغاية ما يبدأ في الفتح، من أول تكبيرة الإحرام لغاية ما يبدأ في الفتح، لغاية ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان هيلحقه في ذلك فليبادر، وإلا فليقطع الصلاة. لا، هي تكبيرة أصح الأقوال، ولو كان كده تعارض بين الفريضة وبين الإيه؟ النافلة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا المكتوب. كلمة ولا تبطلوا أعمالكم ليس فيها ليس فيها دلالة، لا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الكتاب والسنة، لا تبطلوا أعمالكم بالبدعة، وإن كانت تشمل ذلك، لكن هنا عمل أبطله الشرع أو أمر بإبطاله، يبقى لابد من القول بهذا الخصوص. لا يلحق تكبيرة الإحرام، يعني يقول الله أكبر قبل ما يبدأ في الفتح، لأن هو كده يبقى أدرك تكبيرة الإحرام. صلاة سرية قدر الاستفتاح، قدر دعاء الاستفتاح، حتى لو كان يصلي فريضة هو، لا لو يصلي فريضة لابد، ما هو ما يشرعش في فريضة أخرى، لكن لا يجوز أصلا خروج من صلاة فريضة، لا يجوز له قطع الفريضة. يعني على سبيل المثال كان الإنسان مسافر ودخل يصلي الظهر جمع تأخير، وأثناء الصلاة أقيمت الإيه؟ العصر، فيكمل صلاة الظهر، لأن هذه المكتوبة يحرم الخروج منها حتى يحللها بالتسليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرها تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، وهذه مأمور بأن يتمها. أما صلاة النافلة فيجوز أن يخرج منها، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا أقيمت الصلاة المكتوبة التي أقيمت ولم يصلي هو أي صلاة أخرى، فليصلي التي أقيمت ثم ليصلي التي لم يصليها. يعني دخل لما صلاش الظهر ده وكان مسافر ولاهم بيصلوا العصر فعلا، يبقى يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر بعد ذلك، والترتيب هنا يسقط العذر لأنه معذور إذ وجد الصلاة قد أقيمت، ولا صلاة إلا المكتوبة، الألف واللام هنا للعهد المكتوبة التي أقيمت وليس أي مكتوبة أخرى، ولا ينشغل مكتوبات سبقت. والترتيب زي ما قلنا أقصى ما تدل على أدلة وجوبه وسقوط الترتيب الأخر. وكذا إذا كان نائم، إذا كان ترك الصلاة التي فاتت لعذر، الصحيح أنه لا يصلي إلا المكتوبة طالما لم يصلي. فمسألة أنه يصلي الظهر وراح بيصلي العصر، الصحيح أنه لا صلاة إلا التي أقيمت. روي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة، وروي الكراهة في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخصت طائفة في ذلك. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وبه قال مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان. قال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا ثم يدخل، يعني يقول أول ما يخش يلاقي الإمام بيطول في الصلاة يقوم يركع ركعتين الفريضة ركعتين النافلة بسرعة، وبعدين يخش في الإيه؟ في الفريضة طالما أنه هيلحق الركعة الأولى. ده كلام مالك لتأكيد رغيبة الفجر عنده، لكن ده قول ضعيف مخالف الحديث. قال وإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام. وقال أبو حنيفة إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام صلى عند باب المسجد ثم دخل مع الإمام، وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم، والقول الأول أصح، بدليل ما روى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين، فكلمه بشيء فلم نفهمه، فقلنا ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. فهذا وفي رواية قال الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ فهذا دليل ظاهر على أنه لا يجوز أن ينشغل بصلاة نافلة سواء أدرك ركعة أو الركعة الأولى أو أي شيء، بل لا صلاة إلى المكتوب طالما دخل الإمام فيها. الظاهرية يقولون بمجرد الإقامة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، والصحيح أنه إنما يكون ذلك مع التعارض، إنما إذا تعارضت الصلاتين. ومتى يبدأ التعارض؟ إذا كان هو في الصلاة وكبر الإمام الأحمد. نعم. ده مين اللي قال كده؟ ده فين ده؟ ده هتلاقي ده اللي هو بتاع ابن عمر وابن مسعود، مش سجدتين يعني سجدتين لوحدهم، ده يعني يركع ركعتين بسرعه. ده القول ده اللي ما بلغهمش الصحابه، ايه ما بلغهمش الحديث، مش سجدتين يعني يسجد سجدتين، ده ما قدش يقول بها نهائيا، يسجد سجدتين يعني يركع ركعتين. اه ودي للي دول الصحابه اللي قالوا كام ده ما بلغهمش الحديث، اللي هو زي عبد الله بن مسعود اهو. كانه بالظبط كان بس مأمور بالاعاده، يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعه، اما ان الكلام ده سوف يؤدي الى ان لا يفصل بين الفريضه والنافله فيكون كذلك، او انها تكتب له كذلك، فتحذير من اختلاط الفريضه بالنافله. علشان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه الا المكتوب. اما مخالفه النيه فدي محتمله، لكن في الفريضه وهو ما صلهاش يبقى لازم يصلي الفريضه التي اقيمت. بعد ما اقيمت الصلاه اللي قاله الصبح اربعا ده الراجل يصلي بعد ما اقيمت الصلاه، قد اقيمت صلاه الصبح وهو يصلي ركعتين فكلمه فقال ادوش ركعتين صلاه الصبح. هو ده الحديث، كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو هو هو ظن الصلاه اقيمت ولقى الراجل بدا يصلي ركعتين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم داخل يصلي ولقى الراجل راح جاي داخل وراح جاي بدا يصلي ركعتين. فابتداء الفريضه ابتداء النافله وقد افتت الفريضه لا شك في عدم جوازها. هو بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم برده، يبقى ده دليل ان هو كان داخل والراجل بدا يصلي. يسلم على الصحيح اللي رجحه ابن حجر، لان هو تحذير الصلاه التسليم. والحديث المعاذ اللي هو صلى الرجل انصرف من الصلاه لتطويل معاذ ورد فيه انه سلم، خرج من الصلاه بتسليم، فالصحيح انه يسلم ثم يخرج من يعني يخرج من الصلاه بتسليم. نعم. بس يخرج منها بتسليم. ده هو بنيته ابطلها بس خروجه هنا بالتسليم، لان ده اللي ورد الحديث ورد فيها ان هو الصحابي سلم وخرج من الصلاه، فيتحلل من الصلاه بالتسليم. لا يصلي هو يسلم وهو. باب تسويه الصف واتمامه. سمعت عن سماك بن حرب قال سمعت ان عمر بن رشيد يخطب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف او الصفوف حتى يدعه مثل القدح او الرمح، فراى صدر رجل ناتئا فقال عباد الله سووا صفوفكم او ليخالفن الله به وجوهكم. نعوذ بالله. حديث صحيح. القدح ما يقطع ويقوم من السهم قبل ان يرش ويركب نصله، فاذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم. الريش ده اللي هو في ديل السهم، والنصل والحديد اللي فيه في اوله، فتبقى عباره عن عمود، يعني ايه القدح يعني اللي هو عمود السهم ده. والرمح معروف. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اقيمت الصلاه قبل ان يكبر اقبل على القوم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء وجهي من وراء ظهري، ولقد كنت ارى الرجل يلزق منكبه منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد يقصد البخاري. تراصوا أي تلاصقوا حتى يكون بينكم حتى لا يكون بينكم فرج. ومنه قوله عز وجل بنيان مرصوص أي لاصق البعض بالبعض، وفيه بيان أن الإمام يقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصف. ده إذا وجد خللا في ذلك، وإذا لم يرد ينبغي أن يوصيهم أيضا. وده دليل على يعني الحديث أو لا يخالفن الله به وجوهكم، ده دليل ظاهر على أن ذلك يعني من أسباب الخلاف الذي يقع بين المسلمين عدم تسوية الصفوف، افتراق الوجوه الوجهات. يعني يخالفن الله به وجوهكم، يعني ده بقى له وجهة وده له وجهة وده له وجهة، يبقى الناس كل منهم له إيه؟ وجهة. لأن الوجوه طبعا مش هتختلف، يعني ايه تختلف شكل من شكل بعض؟ لأن ذلك أصلا في الخلقة متفاوتة، لكن اختلاف الوجوه والقلوب هو التباغض والتعادي ونحو ذلك. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ كما يصف الملائكة عند ربهم، ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. أخرجه أبو داود، أخرجه مسلم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وطبعا غير مناسب في التخريج يعني نقول أخرجه أبو داود وإيه ومسلم، ولا مناسب نقول أخرجه مسلم ولا إيه والبخاري مثلا. لابد معرفة منازل يعني قاطع الناس منازلهم يعني أوان سنا وعلما منزلة في عند المسلمين. ها البخاري الأول وبعدين مسلم، بس أبو داود ها بس الألف الآخر أبو لا ما يصحش، لا يقدم مسلم طبعا، يقدم البخاري على مسلم ويقدم مسلم على أبي داود. أبو داود والترمذي متناظرين تقريبا، لكن هو السن وكذا. حتى لذلك كثير من العلماء يقدم الإمام مثلا أحمد على إيه؟ على البخاري ومسلم، رواه أحمد والبخاري ومسلم، مع إن البخاري ومسلم روايتهم ذكر روايتهم تفيد صحة الحديث مطلقا، ورواية أحمد له لا تفيد ذلك، إنه محتمل يعني أن يكون صحيحا أو ضعيفا، ولكن لمنزلة الإمام أحمد مشايخ البخاري ومسلم. وكذا يقدمون رواية مالك، يقول رواه مالك في الموطأ مثلا وأحمد وإيه والبخاري ومسلم، لكن أكيد بالتأكيد يعني يعني غير مناسب أن يقال رواه أبو داود ومسلم. عن سماق قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. إسناده حسن وهو عند أبي داود. عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم. حديث حسن بشواهده، أن مصعب بن ثابت ضعيف ولكن له شواهد، يعني كان في عود الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه ليسوسه. وعن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. ونفس الإسناد السابق الذي ضعف مع شواهده يحسن. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق على صحته. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف غنم سود صغار واحدتها حذفة، وفي رواية كأنها بنات حذف، ويروى أولاد الحذف. قيل ما أولاد الحذف؟ قال ضأن سود جرد صغار تكون باليمن، يعني كأنه يستغل أي فرجة في الصف ليقف فيها يفسد على الناس صلاتهم. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. ده دليل على رص الصفوف، والرص ده يكون كتف في الكتف، لذلك لما نلاقي الزحام الشديد يخرج الناس عن هذه السنة يبقى لا يكون هذا يعني مشروعا، إن الناس تتزنق لغاية ما يلاقوش الكتف في الكتف، لغاية ما الواحد لازم ينحرف، واحد يبقى كتفه طالع والثاني كتفه ده وراه، هذا غير مشروع. السنة أن يكون الكتف في الكتف والقدم في القدم، ولا يترك مكانا في الصف كما ولا يزيد على ذلك، إن ده الانحراف هذا غير مشروع، يلزق منكبه بمنكب أخيه. لا القدم في القدم، أما العقب في العقب فهذا العقب يحاذي العقب، يلزق كعبه بكعب، الحديث فيه يلزق كعبه بكعبه، يلزقه يعني عشان يحاذيهم قصاد بعض، وبعدين كده كل واحد يكون في ايه ما يتكلفش ان هو يفضل لازق كعبه بكعبه طول الصلاة، مش العقل في العقل. يعني هو الحديث ورد فيه في البخاري معلقا انه يلزق كعبه بكعب اخيه، الكعب ده للعلم مش اللي هو اللي بيز الرجل اللي موجود كعبين في كل قدم، فده عشان يلتزق على الدوام ده يكون في تكلف عظيم، وده مش يكون فيه استقرار في وضع القدم ولا استقبال القبلة بأصابع رجليه، والسنة أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة. وحتى العقب في العقب، الرجلين أصلا شكلها مايله الى ان هو زي ايه، زي شبه منحرف، عضو ضلعه التحتاني اقل من الايه، من الفوقاني. وبالتالي فلما الناس تتكلف ان العقب في العقب هيبقى اصابع رجلين، اصابع متجهه الى غير الايه، الغير زي هي مثلثه شويه يعني. الضلع التحتاني بتاع متوازي شبه المنحرف ده اصغر من الضلع الفوقاني، وبالتالي فالرجل عامله كده. فلو لزق كل واحد عقبه في عقب اخيه هي ايه، هيترتب على ذلك ان الاقدام ما تبقاش في اتجاه القبله، لا هتبقى منحرفه. وبالتالي فبنقول ان هو يلزقه يعني يحازيه ويتاكد ان هو قصاده، وبعد كده كل واحد يقف رجليه 11 مش 7 ولا 8. بعض الاخوه بيتكلف ذلك وهو ليس مشروعا، ان يخلي رجليه عامله كده اهو 8 توصل بعضها عشان يلزق كعب عقبه في عقبه. والبعض يقف 7 رجليه منفرده كده عشان يلمس صبع الصغير في صبع الراجل الثاني الصغير، وده ايضا مش مشروع بانه يكون كده. المشروع ان هو يكون كل واحد حاطط رجليه في حذاء كتافه والاثنين في اتجاه الايه؟ القبله. وفي كتافه عشان بحيث ما يبقاش في مكان فارغ في الصف. متلامس؟ لا، ده لو هو مش متلامسه الشياطين هتخش. لازم تتلامس الاقدام. روي يعني عن عمر انه كان يوكل رجلا باقامه الصفوف ولا يكبر حتى يخبر، او حتى يخبر الرجل يعني ان قد استوت الصفوف. الحديث هذا اخرجه مالك في الموطأ عن نافع ان عمر، فهو ايه مرسل في حذاء الكتاب. في حذاء الكتاب كل واحد خليها في حذاء الكتاب. ده ما يتعمدش كده خلاص، ده معذور مريض. وعن عثمان وعلي انهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تاخر يا فلان. وهذا عن سهيل، عن ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاه وانا اكلمه في ان يفرض لي، فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم وقد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف، ثم كبر وإسنده صحيح. ده بفضل الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يردوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن ابي سعيد الاستهام اللي هو القرعه. عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا يعني الصلاه او عن الصف الاول، فقال لهم تقدموا ائتموا بي. تاخرا الظاهر انه متاخرين في تاخر في الصفوف المتاخره. فقال لهم تقدموا ائتموا بي وياتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. اخرجه مسلم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. اخرجه مسلم. الامام النووي يقول ان هذا اذا كان الرجال يصلون في نفس المكان مع النساء، اما اذا كان مسجد النساء منفصلا فصفوف النساء تبدا من الاول ايضا. وده دليل على ان صفوف النساء تبدا من اخر المسجد، وكل ما تزيد تطلع قدام. النساء يبداوا صفوفهن ايه؟ من الاخر والله. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مره. وعن الابراد بن سريع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدا. عن براء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منح منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له صدقة. الزقاق الطريق، هدى زقاقا يعني قال لواحد السكة من هنا، دل أعمى أو ضال على طريقه. إسناده صحيح. أخرجه أحمد. زينوا القرآن بأصواتكم معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، ده قول وهو من باب المقلوب. وكفى وروي كذلك، لكن الصحيح والله أعلم أنه زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا أصواتكم بالقراءة. عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. الصلاة من الله الرحمة، الصلاة من الملائكة الدعاء، الصلاة من الله عز وجل أيضا الثمن. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. إسناده صحيح، رواه أبو داود والنسائي. يصلي خلف الإمام وأقرب إليه، كلما كان أفضل كلما كان أولى، كلما يكون أقرب كلما يكون أفضل. وإذا كان يخير بين الأقرب عن يمينه ولا عن شماله فليكن عن يمينه، لحديث البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. إسناده صحيح. لكن أيهما أولى، أن يكون بعيدا عن يمين الإمام أم أن يكون قريبا عن يساره؟ فالأظهر أنه يكون قريبا عن يساره، لقوله: ليليني منكم ورحل منه. قال: تقدموا، قال: تقدموا ائتموا بي. فإذا دليل على أنه يقترب من الإمام، ليليني ليقترب مني ليقربني أولو الأحلام والنهى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابي يصلي خلفه في حديث أبي اليسر، في حديث جابر، لما جاء هو كان جاء يقف على يمينه المصلي الأول، فلما جاء الثاني وقف عن يساره فدفعه إيه؟ خلف ظهري، يبقى عن شمال الأولاني وراء الإمام، يبقى يجي ليسحب واحد هو بيصلي وراء الإمام، يبقى يقف عن إيه؟ عن يساره عشان يبقى أقرب إلى الإمام. وإلا لو كان ده مش موقفه كان رجعه الناحية اليمين ورجعه مرة، يبقى الصف يبدأ الأول ورا الإمام، ده أقرب صف، وبعدين على اليمين وبعدين شمال وبعدين يمين وبعدين شمال، لأن القرب أولى. والله أعلم وأعلم. وهذا فيه توصيف كل قوله. أيوة، يبقى الصف الاول، الصف الاول اللي جام اللي كان ورا الامام ساعه ما الامام كبر. باب من هو اولى بالصف الاول. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، واياكم وهيشات الاسواق. حديث اخرجه مسلم. قال محمد بن اسماعيل: ان خالد الحذاء اللي هو الراوي الحديث رواه عنه ما حذى نعلا قط، وانما كان يجلس الى حذاء فنسب اليه. حذاء اللي هو بتاع الجزمه، الجزمجي، يقول عمره ما صلح جزمه اتسوى سمجه. يقول: انما امر ان يليه اولو الاحلاء اولي النهى اولو النهى ليعقلوا عنه صلاته ويخلفوه في الامامه ان حدث به عار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوجبه ان يليه المهاجرون والانصار ليحفظوا عنه. خرجه ابن ماجه واسناده صحيح. عن انس: وهيشات الاسواق ما يكون فيها من الجلبه وارتفاع الاصوات والفتن من الهوش وهو الاختلاط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.